الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيوننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أكبر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا شاكرين بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن ويسر لنا أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. الشيخ محمود هي عبد الله السلام سال مبارك، ولا تؤاخذني أنا ما قصرت بالمجيء، لكنني معذور. الله يبارك فيكم. نعم. قوله تعالى: فإن كذبوك شرط، والجواب: فقل ربكم ذو رحمة واسعة، أي من سعة رحمته حتى المعانكم فلم يعاقبكم في الدنيا. ثم أخبر بما أعده لهم في الآخرة من العذاب، فقال: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبوك، يعني لا هون لا هون هون من علم من حفظ حجة على من لم يحفظ. أي ما بسام علمي لسيا. نعم. 101 صفحة 101. نعم. فقوله تعالى: فإن كذبوك، يعني عليه الصلاة والسلام فيما نهاهم عنه وفيما أمرهم به. نعم. شرط، يعني وين الشرط؟ يعني إن أكذبوا، يعني إن كذبوا، كل هذا عم يجعله شرط، وإلا كذبوك هي فعل الشرط، والشرط هي إن. فإن كذبوك شرط، نعم. والجواب، يعني نقول شرط يعني بده جواب. إيه الجواب؟ فقل إلن، يعني ربكم ذو رحمة واسعة، يعني سبحانه، يعني حلمه لا يدل على أنه يعني على عجزه، حاشا سبحانه وتعالى، لكن من قدرته وعظيم يعني عفوه وكرمه أنه لا يعجل. وهذا بالحقيقة كذلك، يعني هذا امتحان للناس أنهم يغترون بحلم الله. يعني تلاقي إنسان سرق، نهب، كذب، راوغ، ضرب، سلب، نهب، مشي وماشي رافع رأسه وما يصبر، يعظى لا يعجل سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. الله لا يعجل، ولا يعجل لأنه قدير، والقدير لا يعجل. أما العاجز يعجل، يخاف فوت ما يريد عقابه، أما القادر لا يرجع، متى شاء بيده ملكوت كل شيء وهو آخذ بنواصي كل شيء. يعني قل يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خال ذرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فهو الجواب فقل ربكم ذو رحمة واسعة، يعني من سعة رحمته هذا الحلم سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم قدرته هذا الحلم، يعني كمان لكن هو قال ليش قال من سعة رحمته، يعني فسر الآية لأن ربي قال ذو رحمة، ذو رحمة واسعة، رحمة واسعة، لما نقول رحمة واسعة يعني أدي ساعتها شو بدك تقول، يعني أي ذنب تسعه الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، أدي شو عمل يعني أدي شو سوي، رحمة الله أوسع وأوسع وأوسع وأوسع، يعني إذا ذو رحمة واسعة ولم يقدرها سبحانه وتعالى بمسافة واسعة لأنها لا تقدر بمسافة. الحمد لله. لذلك الإنسان مهما فعل واشترى ويعني وفعل لا يرجع لالله سبحانه وتعالى، ورب سبحانه وتعالى قال له رحمتي وسعت كل شيء، لكن كن من المتقين يعني حتى تكون من الذين كتب وجعل لهم هذه الرحمة. فالحمد لله آمنا بالله نحن إن شاء الله أنه ذو رحمة واسعة، أن كل بني آدم خطاء الله يعفو عنه. فقل ربكم ذو رحمة واسعة يعني وحلمه على الذين يعادونه، يعني على الذين يكفرون به حتى سبحانه وتعالى. نعم. من ساعة رحمته حلم عنكم فلم يعاقبكم في الدنيا، يعني تستحقون العقاب يعني فيما تفعلون وتشتريحون، ثم أخبر بما أعده لهم في الآخرة من العذاب. يعني نحن ما لنا نسيانينكم، يعني إن كان الحقيقة عذاب بالدنيا أو عطاء في الدنيا، لا هذا عطاء ولا هذا منع وعذاب، يعني بالدنيا ما في جزاء، هذا الجزاء مثل إذا إنسان يشتغل عند آخر، دخل عنده عم يشتغل، جاب له قهوة، جاب له فطور، أكرمه، عطاء يعني دلله، هذا كله ما في حساب، أما وقت الحساب عطاء الحساب وزيادة، كل هذا تقديم، هذا مو محسوب، بيقول له أنا صائدك فنجان أوي أديش هذا خصوم حقه، أنت لا تقول لا صعن فواكه أدو يعني أديش هذا من أنا خصوم، لا لا أي ضيافة. وهذا بالدنيا كله مو محسوب، الدنيا ليست دار جزاء، دار عمل، أما الجزاء هناك، يعني الدنيا أقل من أن يعطيها الله سبحانه وتعالى، وتعالى جزاء الدنيا كلها لعبده المؤمن، هو يعني أعد له أكثر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. لكن مشكلتنا يعني إيماننا ضعيف، يعني سواء إيماننا بالعطاء أو سواء بالمنع والعذاب، يعني لمن يعني إنسان أساء ألا إيه، يعني الإنسان لا يشفع صدره إلا يشوف يعني خصمه وقع ونزل به العذاب، لا هذا العذاب أضعاف عنده، لكن يا أيها الذين آمنوا آمن موجود، هذا موجود، وبعدين ما تعلم أنت ماذا نزل به هذا الإنسان بالدنيا قبل الآخرة، لذلك أنت آمن. ليش نقرأ القرآن؟ من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، من يعمل سوءا من يعمل شر يجز به، يعني هذا أكيد، هذا ومين هاللي بده يعذب؟ يعني يلي خلق العذاب، يعني يلي خلق الألم سبحانه وتعالى. والله مو عاوز شيء يعني يعذب فيه، بس يعني إذا أراد به الألم يعني نسأل الله العافية. الإنسان إذا أراد الله به العذاب نسأل الله العافية. جهنم ما بتساوي شيء، أدش جهنم، والله سبحانه وتعالى ذكرنا من عذابه: ولهم مقامع من حديد، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. يعني شيء كبير كتير، كل هذا لا يساوي إذا أراد الله أن يفعل أكثر من ذلك، لأنه عنده سبحانه وتعالى هو الذي خلق العذاب وهو الذي خلق النعيم سبحانه وتعالى. فهذا الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان يرجع إلى ربه: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع أو يرجع الأمر كله، لذلك فاعبده وتوكل عليه. والله شايف: وما ربك بغافل عما تعملون سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. لذلك القرآن في الشفاء، لأنه ليش الله سبحانه وتعالى أنزله؟ قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون فتنة أتصبرون، والله شايف وكان ربك بصيرا سبحانه وتعالى. يعني هذا القرآن. لذلك الإنسان يشوف الإيمان، يعني نسأل الله يعافينا من البلاء. وهيك الدنيا هيك، يعني نسأل الله لك فيها الروح ولم يخلق من ارتجى منها أحمق. يعني بس افتح القرآن واقرأ، أبدا لا على التعيين، لا يا الله محاكيك، يعني الله مكلمه بما أنت فيه. والقرآن إلو ميت وش يعني شون، يعني ولله المثل الأعلى، عصى سيدنا موسى يعملها هيك حية، يعملها شو بده يصير بإيده، شو ما بده، يعني مكيف مثلا ببرد بصخن، يعني شو بده، كل شيء يعني بيصير. والقرآن له عدة أوجه، أنت اللي فيه بتلاقين عم يحاكيك عنه وعم يكلمك سبحانه وتعالى. لذلك الله يكرمنا نآمن بالله ونآمن بكلام الله سبحانه وتعالى، ويكون مرجعنا كلامه إن شاء الله، ويكون مرجعنا الإيمان به سبحانه وتعالى. وإلا والله صعب الدنيا، صعب يا أيها الأخوة. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، من يعمل سوءا يجز به. نعم. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. نعم. قيل المعنى: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراد حلوله كمان، وقيل إذا أراد حلوله في الدنيا، يعني إذا أراد حلوله في الدنيا ما يستطيع أحد أن يمنع عنهم. أينما تكونوا يدرككم الموت، وأشد شيء الموت، أينما تكونوا، ولو كنتم وهذا ما هتكون يعني هذا شيء في بروج مشيدة، يعني أينما تكونوا يدرككم، يعني ربكم سبحانه وتعالى. الله يعفو عنا. نعم سيدي. قوله تعالى: سيقول الذين حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرجون. يعني سيقول الذين أشركوا والذين فعلوا، يعني اتخذوا من دون الله آلهة وحرموا وحللوا، يعني شو لو شاء الله، هذا كله بمشيئة الله، لو ما بده يا الله ما كان يقع هذا، الله بده يا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. ربي سبحانه وتعالى قال له، قال: ولا حرمنا من شيء. ربي قال كذابين بهذا الحكي، أنه ما يؤمنون، أنه لو آمنوا أنه الله سبحانه وتعالى بده كل شيء كانوا ما وصلوا له. ك كذابين بهذا الحكي كذابين، مع أنه هذا حق، يعني لأنه ربي حق من جهة كونوا يعني وقع وأرادوا وكله بمشيئة الله، لكن كذب بالوقت ذاته شو عرفكم أنه الله سبحانه وتعالى شاء هذا؟ كذابين، أنه لو شاء الله ما أشركنا، ما أشركنا، ولو شاء الله يعني ربما سبحانه وتعالى ما لم يشاء، ولو شاء خيرنا كمان، لو شاء يعني سبحانه وتعالى أن اتخذوا أنه ما أشرك، لو شاء لو ما بده هيك ما كان يقع. والله ربي قال كذابين بهذا الحكي، كذلك كذب الذين من قبلهم، ما آمنوا حتى وقع فيهم العذاب، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. شو عرفكم؟ قل هل عندكم من علم أن الله شاء ذلك؟ وإن قالوا هذا شيء يعني تعليل، مثل ما بيقولوا يعني، يعني ما قالوه مؤمنين بذلك، وما قالوا معترفين بخطئهم، اللهم ما عصيت حين عصيت استخفافا بحقك ولا استعهانة بعذابك، ولكن لسابقة سبق بها علمك. من إنسان يتوب فالتوبة إليك والمغفرة لديك. يعني إذا قالها الإنسان تائبا منيبا إلى ربي الله بيقبله، يا رب هذا وقع وأنت تفعل وتخلق ما تشاء وتختار، لكن هذا وقع، لكن عندما فعلت ليس استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابي، ولكن لسابقة. إهن ما قالوا هي، قالوا يعني لو شاء الله هيك، يعني تعليل إنه هيك ما بتقول كل شيء بمشيئة الله، لو شاء الله ما فعلنا، إن شاء الله يعني رضي عنكم يعني بهذا، إذا شاء سبحانه وتعالى هو يشاء سبحانه وتعالى كل شيء سبحانه وتعالى، لكن رضي عنكم بهذا. قل هل عندكم من علم أن الله أراد ذلك؟ شو عرفكم عندما فعلته؟ بتعرفوا أن هذا بمشيئة الله. هل عندكم من علم فتخرجوا لنا؟ لا، كذابين، إن تتبعون ما تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون يعني. تفضلوا. قوله تعالى سيقول الذين أشركوا، قال مجاهد يعني كفار قريش. نعم، يعني القرآن كله نزل دفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام وردا على خصوم نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا لو شاء الله، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء. نعم، يريد البحيرة والسائبة والحصينة. نعم، أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقول، يعني حيقولوا لك هيك، يعني أنه لو شاء ما يعني ما فعلنا، ما حرمنا السائبة وغيرها إلا بمشيئته. وظنوا، وظنوا أن هذا متمسك له، يعني حجة لهم، لما لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه، لأن الله نهى عنه ولامهم عليه. نعم، والمعنى لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسلا فنهاهم عن الشرك، نعم، عن تحريم ما أحل، ما أحل لهم فيكتبوا فاتبعناهم على ذلك. نعم، فرد الله تعالى عليهم ذلك فقال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي عندكم دليل على أن هذا كذا، يعني هذا كذا هيك، يعني الله هيك بده، يا الله شو عرفكم يعني. نعم، إن تتبعون إلا ظن في هذا القول وإن أنتم إلا تخرصون لتوهم مضاعفتكم أن لكم فجة. نعم، وقوله تعالى ولا آبارنا عطف على المهن في أشرف. نعم، نعم يعني نعم، نعم، ولم يقل نحن ولا آبارنا، يعني ما فصل، لأنه الأصل بالضمير، وإن على ضمير رفع منفصل أو متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. شو قال بعدين؟ أو فاصل ما، هون إجا الفاصل ما، شو هو؟ لا، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل في الضمير المنفصل أو فاصل ما، أي فاصل ما. وين الماء؟ يلا تفضل قرآن. ولم يقل نحن ولا آباؤنا لأن قوله تعالى يعني ما قال ما فصل بالضمير المنفصل، هذه هو نحن، ما نحن ولا آباؤنا. ليش ما يعني قال لأن قوله ولا هذا أو فاصل ما، لا قام مقام الضمير المنفصل. نعم قام مقام التوكيد المضمر. نعم حسن أن يقال توكيد المضمر اللي هو الضمير يعني نعم نعم. ولهذا حسن أن يقال ما قمت يعني ما قبح حسن ما في شيء يعني ما قمت ولا زيد. الناس يقولون ما لا ما عملت لا أنا ولا زيد، قولوا لا أنا ولا زيد يعني ما بدأ لا أنا ما بدأ ما قمت ولا زيد هذا ما في شيء. ليش؟ لأنه في لا. نعم البحيرة والسائلة التي حرمها هن ما جعل الله ربي رد عليهم ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. نعم قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة أي التي تقطع عذر المحدود. نعم وتزيد الشك عن يعني الذي أتت حجة على هذا الذي يدعي نعم هذا المحدود وتزيد الشك عمن نظر فيه. فحجته البالغة على هذا تبينه أنه الواحد وإرسال الرسل والأنبياء تبين التوحيد بالنظر في المخلوقات وأيد الرسل بالمعجزات يعني بين التوحيد يعني بس هيك يعني وفي كل شيء له آية بس يعني تنظر في مخلوقاته يعني ترى الله سبحانه وتعالى يعني البعرة تدل على البعير يعني والأثر السير يدل على المسير هذا بدوي ما بيعرف شيء. فأرض ذات فساد وسماء ذات أبراج ألا تدلاني على الواحد القهار يعني كثير ذكر هذا الكلام يعني كم إنسان الله خلق سبحانه وتعالى، كم عين الله خلق، كم صوت الله خلق يعني، كم وجه الله خلق، كم أمحى خلق، كم رز خلق يعني كلهم مثل بعض ولا شيء مثل بعض ولا واحد بتحدى تحدي أنا يعني بهذا الكلام يعني شوف الإنسان كم مليون إنسان فيه كم واحد بس ورجيني واحد مثل الثاني. هذا بدل أنه في فاعل في مريد سبحانه وتعالى. ورجيني واحد مثل الثاني هذا اللي بيعجب أكثر. ورجيني واحد مثل الثاني ورجيني واحد مثل الثاني والأمحى نفس الشيء بس بدك تشوفه منيح كلهم مثل بعض ولا واحد مثل الثاني. في حدا صوته مثل الثاني تلاقي بيشبه كثير يعني بس هو ولا صوت مثل الثاني. لا إله إلا الله تلاقي بتسمع فلان لا لا هذا كله بدل النظر بمخلوقات تدل على وحي على عليه سبحانه وتعالى. ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله أي سبحانه وتعالى وفي كل شيء له آية. نعم فتم بصمة العين كل شيء بدل عليه كل شيء. كم إذن؟ ما في إذن مثل الثاني وما في إذن مثل الثاني. لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم نعم فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات. نعم وأيد الرسل بالمعجزات ولزم أمره كل مكلف يعني إذا كان يعني ما في توحيد هذا بده يخلقهم مثل بعض هذا بده يخلقهم مثل الثاني هذا بده يخلقه هذا لا ما في تنازع ما في سبحانه وتعالى، لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا. نعم هذا بده يطول النهار، هذا بده يقصر النهار، هذا بده يصف عمره، هذا بده يطول عمره. إيه سبحانه وتعالى واحد، لذلك قل هو الله أحد سبحانه وتعالى. فبين التوحيد بالنظر في المخلوقات، لذلك أفلم يسيروا في الأرض. نعم. وإذا رسل بالمعجزات ونجم أمره، يعني دليل صدقهم. نعم. فأما علمه وإرادته وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد. نعم. إلا من ارتضى منه، يعني سبحانه وتعالى. هذا شيء شايفينه حج علينا، أما علمه وإرادته هذا غيب، لذلك كذابين يقولوا لو شاء الله. هذا علم الله، شو يعرفك بعلم الله؟ لو شاء الله كذابين. فأما علمه وإرادته وكلامه هذا غيب لا يطلع عليه العبد سبحانه وتعالى. نعم. ويكفي في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأنه ويكفي، هذا اسمه تكليف، وكلف بما في وسعنا، يعني لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه، لأمكنه. شو الدليل؟ لو لم يمكنه لم يكلفه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، يعني بما وسع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا يكفي بالتكليف، يعني يعني لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. نعم، يعني في بالإمكان، مو يجب ولا كان ما تخلف هذا، لا ممكن، لكن الممكن ممكن وقوع وممكن عدم وقوع. إذا أراد الله به خيرا مكنه، ما أراد به خيرا لم يمكنه. لكن الحجة البالغة أن الله جعل فيه الإمكان، قال له قوم صلي وقادر ويقوم ويستطيع، إما صلى نسأل الله العافية، هذا تلزم العقوبة. ليش؟ عنده إمكان. إما أراد، لأن الله سبحانه وتعالى ما أراد، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لكن سبحانه وتعالى ما أعطى علم أنه لم يريد، أنه لم يشاء. هذا علم عند الله، أنه فلو شاء لهداكم، لو شاء لأجبركم، لو شاء لخيركم سبحانه وتعالى. نعم. وقد لبست المعتزلة بقوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا، فقالوا قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته، وتعلقهم بذلك باطل، باطل، لأن الله تعالى إنما ذمهم على ترك اجتهادهم في طلب الحق، وإنما قالوا ذلك على جهة، وما قالوا ذلك إلا على جهة الهزء واللعب، يعني غير مؤمنين بذلك. هذا لو رجعوا ربي سبحانه وتعالى يغفر، مثل ما أن ما فعلت وعندما فعلت حين فعلت استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك، ولكن لسابقة سبق بها علمك، كيف عرفت؟ عندما فالتوبة إليك والمغفرة لديك. نعم. نظيره وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. نعم. ولو قالوه على جهة التعظيم والإجلال والمعرفة به لما عابه. عابه. نعم. لأن الله تعالى يقول ولو شاء الله ما أشركوا. نعم. وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولو شاء لهداكم أجمعين، ومثله كثير. فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى. نعم. معتزلة يقول لو شاء الله، يا شو قال؟ ولو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركوا، ذمهم لأنهم نسبوا المشيئة لله. إيه الله قال لهم هذول ما قالوا على جهة الإيمان، قالوا على جهة الهزر، بدليل لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وما كانوا ربي قال ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، هل يقال وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، لكن ما شاء. يعني هذا رد على المعتزلة، ما قالوا مستمساك. نعم. ما مسألة عن رد، مسألة عن قول، قولون هذا المعتزلة قالوا هي عاب لأنهم قالوا ما شاء الله ما أشركنا. قال له الله قال وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني من عم تردوا على وجهه؟ قالوا هزءا لاعبا يعني استكبارا، أما لو قالوا تعظيما واعترافا الله ما بيأخذهم فيه كان. نعم يعني ويرجعون، يعني لو قالوا بذلك آمنوا كانوا جيدين يعني، ولو فعلوا ما فعلوا يتوبون. نعم. قوله تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعلمون. نعم. نعم. قوله تعالى قل هلم شهداءكم هي فكرة سريعة ربطوها بمسألة خلق. قالوا لأنه هن بيقولوا الله ما يشاء ما يريد الشر، هذا رد عليهم. يستدلون بالآية، يا الله قال هو قال سبحانه وتعالى يضل من يشاء، هي مثل يعني يعني حجتهم داحضة. نعم. قوله تعالى قل هلم شهداءكم أي قل لهؤلاء المشركين أحضروا شهداءكم على أن الله حرم ما حرمت. نعم. وهلم كلمة دعوة إلى شيء ويستوي فيها الواحد والجماعة. يعني تعال، هلم تعال، دعوة إلى شيء تعال يعني، ويستوي فيها الواحد والجماعة والذكر والأنثى عند أهل الحجاز إلا لغة نجح، فإنهم يقولون هلما هلم هلمي يأتون بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال. وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن، قال الله تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. هذا كلام ابن هشام الله يرحمه القطر. نعم. يقول هلم أي أحضر عودني أعود، وهلم الطعام الطعام. نعم. والمعنى هنا هاتوا شهداء، فتحت الميم لالتقاء الساكنين. هلم يعني هلم هلم يعني هلم. نعم. كما تقول رد هذا ولا يلزم أنه في دالين وكما ميمتين هلم هذا حرف مشدد الحرفين. نعم. الأصل أن الميمتين ساكنين. يعني طالما حرف مشدد حرفين يعني. نعم. والأصل عند الخليل ها ضمت إليها لمة. هلمة ها لمة. نعم. ثم حذفت الألف لكثرة الاستعمال. وقال غيره الأصل هل زيدت عليها لمة. هلمة هلمة. نعم. يلا سيدي. وقيل هي على لفظها تدل على لمة. يعني على لفظها يعني ما فيها التفكيك هذا. نعم. وفي كتاب العلم الخليل أصلها هل أؤمة. نعم. أي هل أقصدك؟ ثم كثر استعمالهم إياها حتى صار المقصود يقولها. نعم. الذي المقصود يعني الذي يقصد. نعم. كما أن تعالى بس ليش عمل حتى صار المقصود يقولها في هذه النسخة هذه النسخة صار المقصود بقولها احضر. إيه صار المقصود يقولها، المقصود يقولها ولا القاصد يقولها؟ بقولها حتى ما صار المقصود يقولها. عم يقول بقولها إيه حتى صار المقصود بقولها. شو ثم كثر استعمالهم إياها حتى صار المقصود يعني بقولها يعني يقولها يعني صار يعني الذي يقصده بقولها، صار الذي يقصد بقولها. أما المقصود يقولها لا مشكلة يعني. نعم والقاصد يقولها أيوة. نعم يعني الذي يقصد وصلة سؤال صلة ال سؤال وصفة صريحة صفة ال وصفة صريحة صلة ال يعني الذي يقصد جاء الطالب الذي يطلب. نعم كما أن تعالى أصلها أن يقول في المتعالي المتساهل نعم فكثر استعمالهم إياها حتى صار المتساهل يقول يعني صار يعني الأصل تعالى الأصل اللي فوق بنادينه يقول له تعالى بعدين صار اللي تعالى يقول للفؤاني تعالى ألا تسف له تعالى تعالى يعني ارتفع يعني تعالى عندي يعني صار تطلق على كنت حتى الشقاق حتى فكثر استعمالهم إياها حتى صار المتسافل يقول للمتعالي الله يرحمه بيحسبه أكثر من كتب النحو. نعم قوله تعالى فإن شهدوا أي شهد بعضهم لبعض كذابين يعني. نعم فلا تشهد معهم أي فلا تصدق أداء الشهادة إلا من كتابه أو على لسان النبي وليس معهم شيء من ذلك. قال قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين علمنا الحكمة والتأويل وتقبل منا واهدنا وسددنا وفرج عنا وعاف مرضانا وأصلح أحيانا وحل كربتنا يا رب العالمين ولكربة المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تقبل الله. سبحان الله كان بدي اعتذر عن الدرس كان اسالت ولو علي شيء افضل من القطع. الله يبارك فيك ما سامحني. يلا Спасибо.